الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كلام الشارح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحكم على المعين تكثيرا أو تبديعا أو تضليلا، وفي عقوبته في الدنيا والآخرة. وكنا في الأسبوع الماضي قد قرأنا كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بالهجر شرحا لقول الشارح، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستفيده، فإن تاب وإلا قتلناه. وأحسب إن شاء الله أننا قد أتينا على جملة مفيدة في هذا الموضوع وكافية، ونريد اليوم أن نستعرض شيئا من كلامه رحمه الله في موضوع الشخص المعين أيضا والحكم على المعين في علاقته بكلام الشارح هنا وبما يأتي أيضا بعد ذلك، وهو الكلام الذي وعدتكم أن أقوله أو أن آتي به فيما مضى فيما يتعلق بمسألة التأويل وعدمه والحكم على المعين. فقلت لكم إن شاء الله سآتي به في وقته المناسب، ورأيت أن اليوم هو وقته المناسب. الكلام هذا موجود في الجزء الثاني عشر من مجموع الفتاوى، كلام طويل حقيقة يعني أوله، لكن نحن من 468 تقريبا، لكن لن نقرأه كله في موضوع الإيمان والحكم عليه. يعني في 468 يقول: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتصديق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة. ثم تكلم عن الفرق في ذلك ومعنى الإيمان إلى أن يأتي يقول في 474: ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو يعني في الكلام عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، قالوا: إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. وهي العبارة التي يشرحها الشارح هنا. ثم يستمر الكلام إلى أن يقول في 477: وإذا عرف مسمى الإيمان فعند ذكر استحقاق الجنة والنجاة من النار وذم من ترك بعضه ونحو ذلك يراد به الإيمان الواجب. وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله شرحه في موضوع الإيمان، لأن كلامه رحمه الله يتوسع ويستطرد فتتداخل عنده القضايا. لكن المهم الذي نريد أن نصل إليه هو من قوله صفحة 478 في الأخير: وإذا تبين هذا، يعني إذا تبينت حقيقة الإيمان والخلاف فيه، وأن الكلام أن الإيمان إذا نفي فالمقصود به الإيمان الواجب لا الكامل المستحب، وإن قيل الكامل فالمقصود به الكمال الواجب. قال: وإذا تبين هذا فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه، إما لعدم تمكنه من العلم مثل أن لا تبلغه الرسالة، هذا تقدم أو لعدم تمكنه من العمل، أن أحيانا الإنسان لا يتمكن من العلم وأحيانا لا يتمكن من العمل. يقول لم يكن مأمورا بما يعجز عنه، ولم يكن ذلك من الدين من الإيمان والدين الواجب في حقه، في حقه هو بذاته، وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل بمنزلة، يعني هذا إيه؟ بمنزلة صلاة المريض والخائف والمستحاضة وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة، فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه، يعني من الصلاة أو من الطهارة، وبه أمروا إذاك. يعني هذا يقول أن المعذور الذي لم تبلغه المسائل العلمية أو لم يستطع في المسائل أو في الأمور العملية فهذا حاله كحال المتفق عليه بين الجميع، وهو حال من المعذور في الأمور والأحكام الشرعية الواضحة كالمستحاضة والعاجز عن القيام وإلى آخره، والمريض مثلا. ثم قال فصل، فهذا أصل مختصر في مسألة الأسماء، يعني كما تعلمون باب الأسماء والأحكام. الأسماء ماذا يسمى؟ يسمى مؤمنا، يسمى كافرا، يسمى عاصيا، يسمى فاجرا إلى آخره. وأما مسألة الأحكام الحكم على هؤلاء، قال وحكمه في الدار الآخرة، فالذي عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج في النار من معه شيء من الإيمان، بل يخرج منها من معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان، وهذا تقدم. وأما الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة فيوجبون خلود من دخل النار، وعندهم من دخلها خلد فيها، ولا يجتمع في حق الشخص الواحد عندهم العذاب والثواب. وأهل السنة والجماعة وسائر من اتبعهم متفقون على اجتماع الأمرين، الأمران ما هما؟ الثواب من جهة والعقاب من جهة، لأن الإيمان يزيد وينقص، ولأن الإنسان يطيع الله في أمور ويعصيه في أمور، فيأتي ببعض شعب الإيمان مع إتيانه ببعض المعاصي، فيستحق اللوم والعقاب من جهة كما يستحق المدح والثواب من جهة أخرى. قال وأيضا أهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب في حق كل من أتى كبيرة، ولا يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها، بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب، أما إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من غيره، حسنات من غيره، كيف يعني؟ كيف حسنات منه أو من غيره؟ إذن لو كان له حقوق على الناس، طيب غيرها؟ أي ولد صالح يدعو له، استغفار، هذه منها، نعم هذه منها، لكن أيضا المقصود أيضا الشفاعة، أيضا المقصود ما كان يشفع له، قد لا يكون لا يعرفه ولا بينه قرابة ولا عليه حق، لكن إنسان صالح يشفع الله سبحانه وتعالى فيه مجموعة، رجل من هذه الأمة يشفع في مثل مضر، هذا من نعم الله ومن رحمة الله، وقد تذكرون بعض الشفاعة وما أخذنا فيها. المقصود أنه يعني إما هو أو لغيره. قال وإما لمصائب كفرتها عنه، وإما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه، هو دعا فاستجيب له أو دعا غيره له فاستجيب، وإما لغير ذلك إلى آخره. قال والوعيدية من الخوارج والمعتزلة، يعني يسمون الوعيدية لأنهم يأخذون بنصوص الوعيد، نعم، يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر، يعني بأعيانه. لماذا؟ ما دليلهم؟ ما شبهتهم؟ شمول نصوص الوعيد لهم، يرون أنهم يدخلون تحت نصوص الوعيد العامة، مثل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد الأصول الخمسة التي يكفرون من خالفها، وقد تقدم شرح الأصول الخمسة وشرح كلام المعتزلة في هذا كما تعلمون. فهذا جانب يعني. والجانب الآخر هو من قابلهم وهم المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد فتعارض الاثنان. يقول بعد كلام: تعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعد فإنها قد تتناول كثيرا من أهل الكبائر، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة تتناول حتى بعض الكبائر، بل قال في حديث أبي ذر كما تعلمون: وإن زنى وإن سرق. إذن خطف. فردوا عموم الوعيدية بعموم الوعد. أيوة. يقول: فهنا اضطرد الناس فأنكر قوم من المرجئة العموم. فهذا من المذاهب الغريبة، اضطر المرجئة، وهذا الأظهر في مذهب الأشعرية أو الأكثر أكثر كلامهم، اضطروا إلى أن يقولوا العموم مجاز، ما في عموم في اللغة. ليش؟ حتى يتخلصوا من القضية. أحسن يقول ما في عموم، فالعموم مجاز، ما يوجد عموم في اللغة أصلا. وقالت المقتصدة، يقول هذا كلام المقتصدة يعني أهل الحق، قالوا: بل العموم صحيح، العموم حق، والصيغ عموم. يعني لما أنكر أولئك صيغ العموم جميعا، مثل من وما وكل وألفاظ العموم جميعا، والنكرة في سياق إلى آخره في سياق النكرة، قال: لكن العام يقابل التخصيص. يعني أي نص عام يمكن أن يأتي نص يخصص هذا الكلام، فالعموم يبقى، ولكن في حق المعين نأخذ الحكم بشروطه هل تحققت، وبموانعه هل انتفت، ثم نحكم عليه. يقول: والتحقيق أن يقال الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد، كما أيضا كما ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي، وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه. يعني لا تعارض بين آيات الوعد أو حديث الوعد وبين أيضا الوعيد. يقول: فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط، يعني من كفر فقد حبط عمل والعياذ بالله، ومن يكفر بإيمان فقد حبط عمل، لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم إيمانهم إن كانوا كفارا يعني، أو توبتهم إن كانوا فساقا. نعم. فهذا مع ذلك العموم باقي، ولكن يدخله التخصيص لحق المعين. ثم يقول: فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كيف لاحظتم؟ قال: وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأن مصائب الدنيا تكفر الذنوب، وأنه يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وأنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا واضح. كما بين أيضا أن الصدقة يبطلها المن والأذى في القرآن كما تعلمون، وأن الربا يبطل العمل، وأن هو الحقيقة مو بالربا، الرياء صح؟ أيه. أن الرياء، نعم، عدلوها إذا كان واحد مخان عند الكتاب، وأن الرياء يبطل العمل، يعني من عمل عملا كما قال في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أترك، أو قال: تركته وشركه، أنا أغلى الشركاء على الشرك. وأنه إنما يتقبل الله من المتقين كما في آية المائدة، أي في ذلك العمل، إنما يتقبل الله من المتقين أي في ذلك العمل. يعني لو صلى بإخلاص وتصدق رياء تقبل الله صلاته، لأنه كان متقيا فيها، ولا يقبل منه صدقة لأنه راء فيها، وهكذا. فإذا هنا عندنا حسنات وموانع لوقوعها، وأيضا سيئات موانع لها، هكذا. يقول: فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها، كما جعل للحسنات ما يبطل ثوابها أو ما يمنع حصول ثوابها. إذا جعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها. وكذلك جعل الله تعالى من نص القرآن والسنة للحسنات ما قد يوجب أو ما قد يكون سببا في ماذا؟ في عدم حصول ثوابها. هكذا قال: لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا إيش؟ لا، اللي يبطل السيئات جميعا أحسنتم التوبة. لو تاب مهما كان، يعني أعظم شيء الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا إذا تاب منه. ولو كان قتل النفس كما مر معنا في حديث الذي قتل المئة، تاب الله تبارك وتعالى عليه. نعم، فأي ذنب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. إذن هذا التوبة هذه تلغي أو تقضي على جميع السيئات. طيب، كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة والإلحام، الشرك الكفر، هذا يبطل جميع الحسنات. لكن فعل محظورا أو ترك واجبا وهو في نفس الوقت يفعل الواجبات ويترك المحظورات الأخرى، هذا لا يستدعي بطلان جميع العمل ولا قبول جميع العمل. وبهذا يقول: يتبين أن نشهد بأن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا على الإطلاق والعموم. هذا كلام الله، لابد أن نقوله وأن نشهد به. وإذا وعظنا الناس في المساجد، في خطب الجمعة، في مجالس، في أي مكان، نزجرهم، نخوفهم من عذاب الله، نأتي بهذه الآية ونقول: هذا حكمه وهذا جزاؤه. لكن يقول: ولا نشهد لمعين أنه في النار. لكن لا نقول هذا في النار لأنه أكل مال يتيم، لا نشهد له، نشهد بالعموم والإطلاق لكن لا نشهد في المعين. لماذا؟ يقول: لأن لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه، ما عندنا علم فيه هو بذاته بعينه، لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع، شروط تتحقق فيه وموانع تنتفي منه، ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. مفهومه أن لو علمنا ثبوت الشروط وانتفاء الموانع نقول أيوة، لكن لا نعلم، يعني بالنسبة لحكم الآخرة. وهذا هو الذي يجعلنا نعاقب في الدنيا ولا ندري ولا نتكلم في العقوبة في الآخرة إلا بنص أو على يقين. أن الدنيا نستطيع أن نتأكد في حدود علمنا على أي حال أن الشرط متحقق وأن المانع منتفي، فتجرى عليه العقوبة الدنيوية، ومع أن لا نجزم 100% أننا على الصواب، قد يكون عند الله تعالى غير مذنب، الله أعلم، لكن القاضي يجتهد ويتحرك. فإذا أخطأ، إذا أصاب الحاكم فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. يقول: فائدة الوعيد، قد يقال: طيب ما فائدة الوعيد إذن ما دام أن لا نجزم به في حق المعين، ما فائدته؟ يقول: لا، فائدته حاصلة. وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب مقتضي لهذا العذاب، والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه. يعني نقول للناس: من فعل هذا فهذا حكمه. فإذا أنت وعظت الناس وذكرتهم بالله عز وجل ثم قلت لهم: لا تأكلوا أموال اليتامى، فإن من أكل فإن الله تعالى قال فيه كذا، وجئت بهذه الآية، فأنت قد أعذرت وأبلغت وبينت للناس حكم هذا الذنب. فكل واحد من الحاضرين يرى في نفسه ويعلم أنه فاعل لهذا الذنب، فإنه يتوب، يستغفر الله، يجتهد بالخير إلى آخر ذلك. إذن أنت في هذه الحالة وجود الوعيد له فائدة عظيمة، لكن لا يعني ذلك أنك تعين فلانا بذاته وتقول: فلان من أهل النار، لأن الله تعالى قال وتأتي بالآية، هذا شيء وذاك شيء آخر. يبين هذا، يقول يبين هذا، يعني يبين الفرق بين العموم والإطلاق وبين المعين، أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. ومع ذلك ثبت عنه في صحيح البخاري عن عمر أن رجلا كان يكثر شرب الخمر، هذا الذي سيأتينا إن شاء الله ونشرحه. فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه حب الله ورسوله. إذن اللعن في العموم حق وصرح به النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل أراد أن ينزل هذا النص العام يطبقه على هذا المعين فلعنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. لماذا؟ هنا الفرق كما قلنا بين الناس الذين على طرفي نقيض، إما من لا يرى ذكر هذه الأمور مطلقا ويقول لا نكفر لا نفسق لا نضلل، وهذا خطأ، هذا مذهب المرجئة، وإما الذي يطلقها على المعينين رأسا بلا تثبت، وهذا منهج الخوارج وعلى طريق الخوارج وإن لم يكن منهم. لا، هنا علل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إنه يحب الله ورسوله. يعني وجد في هذا الشخص بعينه مانع يمنع لحوق الوعيد العام به. إذن لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم اللعن في العموم حيث الأصل، وقاله ويطلق. فلو أن الرجل، لو أنك أنت سمعت أن رجلا شرب الخمر فقلت: لعن الله شاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها، ما عليك شيء، لكن ما لعنته هو، أتيت بالإطلاق في عمومه. يعني إن كان هذا الرجل يستحق أشمله الحديث، ما يستحق أنت ما أخطأت ما أذنت، نعم، لكن لما تقول لعنه يلعن فلان، لا، انتظر، هذا فيه معنى. إذن لا يمنع أنه لو انتفى المانع هذا لكان ربما يسقط النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لو كان المعنى غير موجود، أو قد يرشده إلى أنه يعني لا نجد بأنه يسكت. لماذا؟ لأنه قد لا يكون من المصلحة أو من الحكمة أو لأسباب آخر. المقصود أنه لحاق اللعن والوعيد به يمكن أن يكون، يمكن، لكن وجد المانع وهو حب الله ورسوله. يقول: فنهى عن هذا اللعن هذا المعين وهو مدمن الخمر لأنه يحب الله ورسوله، وقد لعن شارب الخمر على العموم. يقول: إذا ظهرت هذه المقدمات، والحمد لله ظاهرة لكم، لكن حببنا أن نأتي بها ولو كنا يعني أوجزنا فيها كثيرا. إذا ظهرت هذه المقدمات في اسم المؤمن والكافر والفاسق المملي وفي حكم الوعد والوعيد والفرق بين المطلق والمعين وما وقع في ذلك من الاضطراب، فمسألة تكفير أهل البدع والأهواء متفرعة على هذا الأمر. هذه المسألة اللي هي موضوع بحثنا والتي بناء عليها ذكر الشارح حديث الرجل الذي أمر أبناءه وأوصاهم بما تعلمون. يقول: هذا المسألة متفرعة عن هذه القضايا. قال: ونحن نبدأ بمذهب أئمة السنة فيها قبل التنبيه على الحجة، فنقول: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية. هذا سبقا قلنا، هو يذكر رؤوس الفرق. أما الجهمية فالمشهور عن أئمة السلف تكفيرهم في العموم. طيب، وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم. لاحظوا عندما قال الجهمية ثم قال بعدها المرجئة، فالمقصود بالمرجئة من؟ أي غير الجهمية، يعني غير الغلاة، لأن المرجئة الغلاة الذين هم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة في القلب فقط، هؤلاء من الجهمية يدخلون في إيش؟ في التكفير بالعموم. لكن كلامه إذن هنا في المرجئة في غير الغلاة الذين يقولون لا يدخل العمل في الإيمان، لكنهم يرون أن الأعمال ثمرات الإيمان، وأنه يجب على الإنسان أن يأتي بالعمل، وأنه يثاب ويعاقب على العمل إلى آخره، لكنهم لا يدخلونه في الإيمان. هذا مذهب المرجئة غير الغلاة الذين يقال لهم مرجئة أهل السنة أو المرجئة الحنفية، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. المقصود أنه غير بين الجهمية والمرجئة، فعرفنا أنه يقصد هؤلاء. أيضا الإمام أحمد رحمه الله لم يكفرهم، وكذلك الأئمة، وقال: وكذلك الشيعة المفضلون لعلي على أبي بكر. الشيعة الذين ليس فيه من التشيع إلا تفضيل علي على أبي بكر، هؤلاء أيضا لم يكفرهم السلف، يعني لم يخرجوهم من الملة في جملتهم أيضا. قال وأما القدرية المقرون بالعلم، لماذا قال المقرون بالعلم؟ لأن من نفى العلم كافر. نعم هذا نعم. قال والروافض الذين ليسوا من الغالية، يعني لم يقتصروا على تفضيل علي على أبي بكر، بل تعدوا ذلك إلى سبهم. نعم لكن ليسوا من الغالية الذين وصل بهم الحال إلى أن يكفروا الصحابة مثلا، لكن يسبونهم. يقول والجهمية والخوارج، يعني من الغالية فيهم. قال فيذكر عنه، يعني الإمام أحمد رحمه الله، في تكفيرهم روايتان. هذا حقيقة قوله المطلق، مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرنة بالعلم والخوارج، مع قوله ما أعلم قوما شرا من الخوارج. الإمام أحمد رحمه الله يعني وقاف عند النصوص، لما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هو، يعني صح الحديث عن الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج من 10 أوجه، قال ما أعلم قوما شرا من الخوارج، لكن هل يكفرهم؟ توقف في تكفير الخوارج وفي تكفير من أنكر القدر وهو مقر بالعلم، أما من أنكر العلم كافر لا شك في ذلك. فهذا توقف فيه، يعني هناك مراتب. لاحظ قوم لم يتردد بأنهم يكفرون، قوم لم يتردد بأنهم لا يكفرون، وقوم توقف في أمرهم أو وردت عنه روايات بشأنه. هذا من العدل، هذا من عدل أهل السنة والجماعة، لا يدعون الناس دفعة واحدة والأحكام دفعة واحدة، وإنما كل بحسبه. وهذا من الميزان الذي أمر الله تعالى به. ثم يذكر أن الناس يعني مع هذا فإن الفقهاء اختلفوا في فهم كلامه رحمه الله وفي فهم كلام الإمام الشافعي وأمثاله. ولماذا؟ يقول ما هو غريب، لأن الأدلة تعارضت. يقول فهؤلاء أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في كلام الشارع، يعني هم آيات الوعيد وأحاديث الوعيد اختلفوا فيها، فكذلك كلام الأئمة أيضا اختلفوا في نفس الشيء، منهم من جعله في المعينين ومنهم من نفاه بإطلاق. قال ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، يعني من الأعيان. إذا ما في تناقض في كلام الإمام أحمد أنه يكفر، كما قرأنا مثلا وسيأتي بعض هنا من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر وغير ذلك. نعم، وفي نفس الوقت أنه عندما يأتي يسأل عن فلان يقول كان مرجئا مثلا أو كان جهميا أو كان كذا، ولا يقول كافر مرتد، يجرحه بجرح دون الكفر. لو كان مرتدا ما يحتاج يقول فيه كذا، كافر مرتد فمعنى ذلك أنه لا يقبل حديثه مطلقا. المقصود يقول إن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء الأمة وفتنوا المؤمنين والمؤمنات، ويعني ذكر أنهم فعلوا أفاعيل حتى أنه كان لا يعين في أي منصب إلا من ناد بمذهبهم الخبيث وأعلن أنه عليه وأنه معارض المذهب السلف، يعني هذا دعوة وامتحان على المذهب وهو كفر، وكلامه أن هذا كفر وكلام السلف أن هذا كفر. يقول ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، دعاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها. أيضا ليس مجرد دعاء إليها، بل استخدموا السلطة فيثيبون ويعطون المناصب ويمنعون من قال بقولهم بهذه البدعة التي هي كفر ويعاقبون من لم يكن كذلك. يقول: ومع ذلك الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره. الإمام أحمد دعا للخليفة المعتصم مثلا، المعتصم الذي يعني أكثر من عذبه وغيره، ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم وحل لهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. الإمام أحمد يقول قولهم كفر. طيب ما تقول يا إمام أحمد المعتصم؟ قال: قد غفرت له، دعوت الله وقد غفرت له وسمحته، عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف على السنة فهم؟ يعني يظهرون الحق ويدافعون عنه ويستميتون في سبيله، ومع ذلك لا يحملون يعني غلا أو حقدا على أحد، بل الأصل عندهم الرحمة والتجاوز والتسامح. مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أجل وأد وعد وأود، فلما قال له السلطان أفعل بهم أفعل، قال: قد عفوت عنه. ليس القضية عند أهل السنة قضية شخصية، مع أنه من حق الإنسان أن يطلب معاقبة من عاقب أو أن يعاقبه مثل ما عاقب به. هذا نص كلام الله سبحانه وتعالى: وجزاه سيئات سيئات مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. حق يعني عدل، هذا العدل. لكن درجة الإحسان فوق درجة العدل. وكان السلف الصالح لأنهم قدوة قدوات، فكانوا يعاملون الناس بالإحسان مع أنه في إمكانهم أن يعاملوهم بالعدل. يقول: لو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم. هذا قطعا، لأن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة، معلوم. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا وللقربة. يقول: وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره، غير الإمام أحمد رحمه الله من الأئمة، صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية. لم يكفروا المعينين، لكن ليس كل معين. تقول: الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر قوما معينين. أيوة، نرجع نقول: لا، نقل عن أحمد موجود من تلاميذ الثقات أنه كفر معينين. نقول: هذا اللي نريده نفهمه، أن المسألة ليست على الإطلاق لا يكفر أحد، وأيضا لا بد أن يطلق القول العام. لكن يقول هنا احتمال: إما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيها نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه. إما أن الإمام، وهذا احتمال أضعف، لكن قد يقال إن الإمام أحمد روى عنه رواية كفر فلان أو ما كفر فلان، وهذا جائز أن يقع لكنه أضعف. وإنما الأولى أن يقال ماذا؟ أن الإمام أحمد رحمه الله من كفره بعينه معنى ذلك أنه قد قام عنده الدليل على تحقق شروط التكفير فيه وانتفاء الموانع، تمام؟ طيب، ومن لم يكفره بعينه فلأن ذلك منتفي في حقه. هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. إذا ما في تعارض، على سبيل العموم يقولها، وأما في الأعيان فيتحرى. من ثبتت فيه الشروط ثبت الموانع أطلق، من لم يكن كذلك لم يطلق ذلك في حقه. ثم ذكر الدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. ذكر أدلة الكتاب، يعني أدلة الكتاب على أن الإنسان لا يؤاخذ بالتأويل والخطأ ما لم يتعمد معروفة: لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. نعم. قال: وأيضا من السنة، قال: قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط. وذكر الحديث الذي مر معنا في الأسبوعين الماضيين. يقول: هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكرنا طرقه، يقول يعلم أهل الحديث من وجوه متعددة، يعلم أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقين، يعلم أهل الحديث، لاحظ، يعلم المشتغلون بهذا الفن الذين يؤمنون بالكتاب والسنة الذين يستمدون الأدلة منه. أما أهل الكلام فيردون الحديث ولو بلغ 100 طريق، لأنهم ليسوا من أهل الفن ولا من أهل الشان، ولا يريدون أن يؤمنوا أصلا بما يرونه مخالفا لعقولهم. يعني وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركوا في أسباب العلم. يقول: فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله. وهذا كلام يعني مثل ما سبق. وأيضا وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال دينار من خير إلى آخره. ومن الأدلة، هذه معروفة الأدلة، ذكر أدلة أخرى، قال أن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل. الآن نستدل نحن بالخطأ على عدم التكفير، ما عندنا مبتدع قال بدعة، قال قولا بدعيا. إذا كان الذي يقول هذا القول، القول في ذاته قد يكون كفرا، طيب الذي يقوله نصا نتأكد من وجود الموانع، يعني وجود الشروط أو انتفاء الموانع منه، طيب الذي يخطئ فيوافقه دون أن يقصد ذلك، أقل درجة لا شك، لكن هذا نستدل به لذلك، أي لعدم التكفير وإطلاق التكفير أو التعجل في إطلاقه. يقول: فإن كثير من السلف أخطأوا في بعض المسائل هذه واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل موضوع المعراج يقظة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والكلام بالخلافة وهكذا. وكذلك يقول: قتال بعضهم لبعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أيضا ورد ذلك. ويذكر بعض الأمثلة، مثلا أن القاضي شريح كان ينكر قراءة من قال: بل عجبت، بل عجبت ويسخرون، يعني يقول كان ينكر هذه القراءة. فقال: بلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه. كان عبد الله، يعني من؟ ابن مسعود، ومسعود شيخ الاثنين، كان عبد الله المسعود أفقه منه، فكان يقول: بل عجبت. فهذا قد أنكر قراءة ثابتة، لاحظوا، أنكر قراءة ثابتة. إذن عندما أنكر شريح بل عجبت، أنكر أولا قراءة ثابتة، ثانيا أنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة، أن التعجب أو العجب هذا صفة من صفات الله ثابتة. نعم، لا يعني مع ذلك يقول اتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة، ما كفروه لأنه لم ينكرها على سبيل الرد والجحود كما فعلت الجهمية. وكذلك أنكر بعض السلف بعض حروف من القرآن، مثل إنكار بعض قوله: أفلم يئس الذين آمنوا، قال: إنما هي لم يتبين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال: إنما هي توفى. هذه أظن بعضها تقدم معنا، على كل حال هي أمثلة، وتقدم موضوع القراءة قبل فترة للتصفير والخلاف في القراءات، مو هذا موضوعنا. المقصود أنه إيش؟ قال: وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة، يعني لم يبلغه شيء من الدين جملة، لم يعذبه رأسا، أي لا يعذب أيضا جملة، لاحظتم كيف؟ ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية به، يحاسب على الجملة التي بلغته، ولكن لا يعذب ولا يحاسب على التفصيل الذي لم يبلغ. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وذكر مع ذلك الأدلة في هذا. قال: فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين، برغم تجاوز بعض العبارات، هذا الكلام يمهد أصلين عظيمين، أحدهما أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق. فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش، من كذب أن الله ليس على العرش، أو من كذب أن الله قال لا يرى في الآخرة، أو أن القرآن كلامه كذب ذلك، أو أنه كلم موسى، أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا، فقد كفر. وكذلك ما كان في معنى ذلك، أي ما تعرض، ما كان فيه جحد أو إنكار لأصل من أصول العقيدة والإيمان التي دل عليها الكتاب والسنة، أو لأصل من أصول الأحكام العملية، لأن الأصول تطلق، هذه فائدة، الأصول تطلق بمعنى ما يتعلق بالعقيدة، وبمعنى وتكون ويقابلها الفروع وهي الأحكام العملية، لكن ليس المراد هذا هنا، هنا المراد بالأصول أصول العقائد من جهة، وأصول الأحكام العملية من جهة أخرى. يعني مثلا وجوب الصلاة، تحريم الزنا، تحريم الخمر، هذا من أصول الأحكام، فهو من الأصول يعتبر، يعني هذه التي يعبر عنها أحيانا فيقال معلوم من الدين بالضرورة، أيوة هذه هذا المقصود. هذه الأصول جميعا نحكم ونقول إن من لم يؤمن بها كافر، هذا في الجملة، في الإطلاق، في العموم. قال والأصل التالي أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه. ما نقول لا التكفير أو ما كان دونه، الوعيد العام يطلق كما جاء في الكتاب والسنة. وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. طيب إلى حد هنا كل الكلام إيضاح لما سبق وتكرار له، لكن نحب أن نبسط المسألة حتى تتضح إن شاء الله. يعني الآن بدأ يدخل في موضوع العقوبة، مو عندنا إحنا العبارة اللي نشرحها الآن هي موضوع العقوبة، تقراها عصام، العقوبة، الكلام في العقوبة. ما نزيدها آخر شيء؟ لا لا لا أرجع. أكثركم يعني طبعة مخالفة لطبعة، لكن هذا التوقف. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع أن نعاقبه في الدنيا، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة أن لا نشهد له بالجنة والنار لا يمنع أن نعاقبه في الدنيا وأن نعاقبه لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه. أيوة، إذا نحن لكي نمنع بدعته أو لكي نقيم الحد عليه كما أمر الله عز وجل نعاقبه. المثل هنا إيه؟ أننا نفرق أيضا بين العقوبة، نفرق بين العقوبة، بين وقوع العقوبة وبين ارتباط ذلك بصلاح الإنسان أو فساده أو أنه غير مقبول عند الله، أو بمعنى آخر نفرق بين وقوع العقوبة في الدنيا ووقوعها في الآخرة. أما في الآخرة فهو تبارك وتعالى الذي يتولى الجزاء ولا ارتباط بين هذا وهذا. كيف؟ بفصل بالأدلة ليتضح ذلك. يقول ومما ينبغي أن يعلم أن في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معذب. لاحظوا كيف في الدنيا نحن مأمورون أن نعاقب وهو في الآخرة غير معذب، مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة، نحن نقاتلهم البغاة والمتأولين. طبعا أنتم تعرفون الفرق بين قتال الخوارج الذين هم على بدعة الخوارج، هؤلاء يقاتلون على البدعة، يقاتلون لأنهم أهل بدعة، هذا شيء. والأمر الآخر قتال قطاع الطريق الذين يسمون المحاربين، أخذ من قوله تعالى يحاربون الله، إنما جزاء الذين ويسعون في أرضهم. طيب، والثالث إيش؟ قتال المتأول. المتأول إنسان يظن أنه على الحق واجتهاده أدى به لأن هذا هو الحق فخرج به على جماعة المسلمين بأحد المعنيين، إما على الجماعة بمعنى الحق أو على الجماعة بمعنى الإمام وأهل الحق الذين معه، هذا اجتهاده. طيب، قد يكون معذور هذا اجتهاده وهذا رأي، نقول لا، المشكلة هذه البدعة هذا الخطأ سينتشر سينشر سيقال. فلو أن أحدا استحل شيئا مما حرم الله أو ابتدع شيئا في الدين، وإن كان هو معذورا ويريد الحق ولم يفهم الأدلة، وحاولنا يعني أنه أن نقنع ولكن ما رضي واجتمعوا على ذلك واستعدوا أن يقاتلوا، ما رضوا أن يفهموا الحق، وربما يكون في أنفسهم طلاب حق لا يريدون إلا الخير، هذا معنى الله المتأول، يعني ما قصده إلا الخير لكنه أخطأ. إذا تركناهم تدين الناس بما هم فيه من الخطأ والبدعة والضلال، وإن قاتلناهم قيل كيف تقاتلونهم وهذا اجتهادهم، فنقول لا، عند الله معذورون، هذا شيء آخر، لكن نحن في الدنيا نقاتلهم، في فرق بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. وأوضح من ذلك إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة، فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك والغامدية، مع قوله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكر لغفر. ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باق على العدالة، يعني يقول لك أنا على مذهب أهل العراق النبيذ عندي جائز، يقول له إحنا بالنسبة لمذهبنا وهو الراجح وعليه الصدق نحن نجلده. طيب، هل نحكم عليه بأنه منزوع العدالة نعتبره شارب خمر؟ لا، لأنه ما شربها كما يشربها هوى أو شهوة، إنما اتبع مذهبه، لكن نحن نرى أن هذا المذهب مرجوح. فطيب، إذا نقول له خلاص اشرب بما تبغى؟ لا، لأنه لو فعل ذلك فقلنا لو أقر ذلك لشرب الناس الخمر باسم النبيذ، نحن لا نقف نمنعه، نقول هو غير آثم إذا كان فعلا يعني هذا اجتهاد وما أدي إليه، ولكن نحن نعاقب، فلا يلزم من معاقبتنا له أنه آثم. لاحظتم يا أخوان؟ كما لا يلزم عكس ذلك. يقول بخلاف من لا تأويل له، هذا سيأتينا إن شاء الله. يقول وكذلك نعلم أن خلقا لا يعاقبون في الدنيا مع أنهم كفار في الآخرة. حتى هذه موجودة، معقول كذا؟ من يمثل من يأتينا بمثال أناس لا يعاقبون في الدنيا مع أنهم كفار في الآخرة؟ أيوة، المنافق النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، يأتون يحلفون بالله أن كنا معذورين مثلا في غزوة ليرضى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لترضوا عنهم طيب أو لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، هكذا مقصود، يحلفون ويقسمون الأيمان أننا إن خرجت مرة أخرى لنجاهدن ولنفعلن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني في كل مرة هم كذا، فهم يعني في الدنيا نحن نعلم الله تعالى يطلع المؤمنين على أحوالهم من عنده، وأيضا المؤمنون الإنسان بفهمه بلحن القول يعلم أن هذا منافق. كثير من الناس أنت تعرف أن هذا منافق ما تقدر تمسك عليه شيء حكم، لكن أنت في قلبك يعني جمعت لديك قرائن وأدلة معينة تجعلك تعتقد أنه منافق، لكن تقيم عليه شيء ما تقدر، فتحكي إلى الله. إذن هذا جانب. والآخر النوع الآخر أيضا أهل الذمة، أهل الذمة يعتقدون أن الله تعالى ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يذهبون الكنائس يتعبدون لا يؤمنون بالقرآن، يكذبون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يشربون الخمر، يأكل الخنزير، سبحان الله، كل هذه الأمور، ومع ذلك حكما فقط في الدنيا أمرنا الله أن نقره. طبعا بالشروط كما تعلمون، الشروط العمرية، شروط أهل الذمة. المهم أننا نعلم أنهم على هذا الكفر، وأنهم لا يحلون ما حل الله ورسوله، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ويعتقدون هذا الكفر، ومع ذلك فإننا نقرهم. طيب كيف هذا؟ نقول فرق بين أحكام الدنيا وبين أحكام الآخر. نقرهم بالدنيا ونحن نعلم ونعتقد أنهم معاقبون عند الله على هذا الكفر، وأن مصيرهم ومآلهم إلى النار، وهكذا. إذن فالمنافقون يعني تجرى عليهم أحكام الإسلام وهم بالآخرة كافرون كما ذكر. يقول رحمه الله: وهذا لأن الجزاء في الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة. هذه القضية يا إخوان، الجزاء الحقيقي أين يكون؟ في الدار الآخرة. نحن لا نملك في هذه الدنيا شيئا، ولكن أمرنا أن نقيم حدود الله بما استطعنا. يقول: التي هي دار الثواب والعقاب. وأما الدنيا فإنما يشرع فيها من العقاب ما يدفع به الظلم والعدوان. ولذلك لا نقاتلهم حتى يؤمنوا حقيقة في قلوبهم، ما نعلم ذلك، لكن كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لا يمنع، لا يفتن مؤمن. فبعد ذلك إذا اتضح الحق لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يعني هذه الآية بعد الجهاد أو مع الجهاد، اتضح له الحق فقلبه لا نطلع عليه، فسققت عن قلبه لا نعلم، لكننا نقاتل حتى يعلم الناس الحق، وحتى يصل إليهم الحق، وحتى لا يوجد في الدنيا من يفتن الناس عن الحق بالشبهات أو بالشهوات. يقول: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات إلى آخره. قال: وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس. ولهذا أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس لأجل إفساده الدين، سواء قالوا هو كافر أو ليس بكافر. انظروا فقه السلف، فهم السلف، لم يتجادلوا كثيرا في مسألة الجعد، كافر غير كافر. فنحن الآن مع الأسف الشباب الآن تلقى أكثر خلافنا كافر ما هو كافر، ما هي. السلف الصالح رضي الله تعالى عنه يعلمون أن أمور العباد إلى الله، وحقيقة يعني العقوبة إنما هي في الآخرة. لكن في الدنيا هذا رجل ابتدع بدعة تفسد الدين يقتل، فأجمعوا على هذا القدر. ومنهم من أطلق الكفر، منهم من لم يسكت، منهم من لم يتكلم. المقصود إيش؟ لم يتجادل. يعني القضية، النظر الأساس عند السلف هو ماذا؟ هو أن من كان في وجوده أو في بقائه أو في يعني في وجوده خطر على الدين أو في قتله ما مصلحة للدين، فإن ذلك يفعل به. كونه قتل كفرا أو غير ذلك هذا أمر ثانوي، أمر يأتي بعد ذلك، إنما نظرهم إلى أصل القضية. ولذلك لا يمنع أننا نعذر، كما في العبارة، قد نعذر أحدا من الناس، لكن لا يعني ذلك أننا لا نعاقبه، بل قد نعاقبه في الدنيا ونحن نعلم أنه معذور، ونعلم أنه غير مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى حسب ما يظهر لنا من نيته ومن عمله. قال: وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أو يتبين بها أنه مخالف للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدع يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وهذا الجواب، يقول رحمه الله، وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذا، والله المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله سبحانه أعلم. يعني هذا الفصل الطويل، والحمد لله أننا استطعنا أن نأتي عليه في لقاء واحد، وخاصة من صفحة 479 إلى 501، هو الحمد لله كما رأيت يوضح ويجلي هذه المسألة. من أهم النقاط التي نحب أن نركز عليها أن المبتدع يقتل، يجوز أن يقتل تعزيرا ولو لم نحكم بردته. لاحظتم يا إخوان؟ يعني هناك مع الأسف من يثير هذه القضية ويقول لا يقتل بناء على حرية الفكر كما يقول البعض، وأن الإسلام أتى بحرية الرأي وحرية الفكر. لا، ليس الأمر كذلك. نعم، الإسلام جاء بحرية الاجتهاد، يجتهد الإنسان بضوء النصوص في الأدلة، لكن الاجتهاد قد يكون خطأ وقد يكون مأجورا عليه عند الله، نعم، لكن في الدنيا يعاقب. فغاية ما قد يقولونه أن يقولوا إن هذا الرجل وقع في البدعة عن اجتهاد، فنقول إن كان مجتهدا مخطئا فذلك يجعله غير معاقب عند الله، لكن نحن في الدنيا لا بد أن نقيم الحد عليه وأن نعاقبه. فمن أنكر شيئا من هذه الأمور، من قال إن القرآن مخلوق، من قال إن الله لا يرى في الآخرة، من أنكر القدر، من سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكفرهم، أو أي بدعة من هذه البدع، فإنه يقتل تعزيرا، يقتل دفعا لبدعته. وإن لم نجزم أو نبحث حتى موضوع أنه كافر أو غير كافر، يعني بغض النظر عن مسألة الكفر وعدمه، فإنه يقتل من جهة النظر إلى مصلحة الدين واستقامة المسلمين. وعلى هذا قتل الجعد بن درهم، وقتل غيلان الدمشق أيضا لما أنكر القدر، وكثير من أهل البدع. ثم كما تعلمون جاء الحلاج وأمثاله، فأجمعت الأمة على قتله. هذا أصل حب أحببنا أن ننبه عليه الإخوة الكرام، لأنه يوجد الآن من يحاول أن ينكره ويقول كل هؤلاء ما قتلوا إلا لأغراض سياسية. طب وإذا كان أغراض سياسية من الحكام، فالعلماء كفروهم أو يعني استحسنوا قتلهم لأغراض سياسية، بينما هؤلاء السلف والأمة وعلماء الأمة رضوا قتلهم وأثنوا على فاعله وجعلوه من باب العقوبة الشرعية. والله تبارك وتعالى أعلم بالنيات، فالظاهر من حال من قتلهم أنه إنما قتلهم من أجل ذلك. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.